كثير من الصوفية ومن تأثر بهم، أولئك يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه يرفعونه إلى مقام الألوهية، وأقوالهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه يعني أقوالهم معروفة، من قول صاحب البردة وغيره. ذكر الشيخ ابن تيمين، الشيخ ابن جبرين في الشرح ذكر نماذج ممن يمثل هذا قال منهم السيوطي في الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى اللي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب في هذا الموضوع يقول ذكر فيه طوام. ومنهم أيضا الشعراني يقول، ومنهم هؤلاء القبورية المعاصرون النبهاني وزين دحلان وغيرهم. والذي يقرأ في تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وموقف المخالفين منه، أكثر ما كان يعير به موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوهابي موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم موقف الجفاء وموقف الذم وموقف التنقص. وإلى الآن الناس يتهمون السلفيين بهذا، أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يميزون بين حق الله عز وجل وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم في أبيات جميلة، يقول: للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان. أبيات. ثم ذكر أيضا أنواع من العبادات. إذن هناك خلط في الحقوق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الله عز وجل. يقول: ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. كلاهما صحيح، خاتم من الختم، وخاتم أنه خاتمهم آخرهم، وسيد المرسلين. طبعا الشارح هنا الدكتور عبد الرحمن ذكر يعني لخص مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، لخصها يعني تلخيصا جيدا. يقول وهو ما يتعلق بقضيتين اثنتين بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إحداهما ما هو الواجب على كل مسلم بالنسبة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية ما هي خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميز بها عن غيره من الأنبياء. أما الأولى، هذه التي تهمنا هنا، فهي القضية الإيمانية المرتبطة بشهادة أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة تقتضي عدة أمور، وهي باختصار شديد: أولها الإيمان والتصديق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيها تصديقه في كل ما أخبر به. ثالثها طاعته في كل ما أمر به. رابعها اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. خامسها أن لا يعبد الله إلا بما شرع. سادسها الإيمان برموم رسالته إلى الإنس والجن جميعا. سابعها الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فمن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. ثامنها الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. التاسعها محبته صلى الله عليه وسلم، وهي محبة واجبة يجب تقديمها على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عاشرها وجوب التحاكم إليه عند التناظر والرضا والتسليم للحكم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. يشير الشيخ هنا يشير إلى المقام المحمود والشفاعة العظمى: لا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. كما ذكرنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشفع للأولين والآخرين حتى يفصل بينهم بالقضاء. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أنا سيد ولد آدم أو ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ويقول أيضا: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أخرجه البخاري. الحديث الأول الذي ذكرته أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد، هذا مقتبس مما ورد في هذا الحديث، وبيدي لواء الحمد. والمقام المحمود، المقام المحمود يطلق على الشفاعة العظمى، ويطلق أيضا على شفاعته لاستفتاح الجنة، لفتح باب الجنة. والحوض المورود، الحوض الذي ذكر عنه المؤلف فيما سبق، وهو إمام النبيين وخطيبهم، هذا ورد في حديث كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال الشيخ الألباني في تخريجه أن إسناده حسن. أمته خير الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ونبيها خير النبيين وأفضلهم، وهذا كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة، هذا نص في كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحافظ بن كثير رحمه الله عند في تفسيره لهذه الآية ذكر الأحاديث الواردة في فضل هذه الأمة وفي كونها خير الأمم حسب منهجه رحمه الله، يعني في كل موضوع يذكر الأحاديث الواردة في ويختصر ما ذكره ابن جرير ويزيد عليه أيضا: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. حديثه حديث المؤلف هنا عن الصحابة